من أكثر ذكر الله عز وجل والذكر ثناء عليه لكن القلب مشغول، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ هذا يحصل، هذا ما يعني لا يستحق السؤال عليه، لكن نسأل من باب التنبيه، وإلا هي بلوى عامة. كم من إنسان ألف الذكر فيذكر بلسانه والقلب مشغول بشيء آخر، ثم يستيقظ ينتبه يعرف أنه كان غافل فيعود. فإذا جهد المرء نفسه وعلم الله إخلاصه ربط قلبه عليه، فكان الذكر من القلب لا من اللسان، فيجتمع اللسان مع القلب، وهذا أعلى أنواع الذكر. إذا حصل هذا حصل المرء أنس. طبعا اللسان إذا قال لا إله إلا الله علم أنه المستحق للعبادة هو الله وحده لا غيره، والعبادة لا خوف من مخلوق ولا رجاء له ولا دعاء منه ولا يطلب من أحد ولا يسأل أحد، والقلب متوكل عليه سبحانه، يأتي بأوامره فينفذ منها ما استطاع ويجتنب نواهيه كلها. فإذا عمل ذلك عرف معنى لا إله إلا الله. وإذا قال سبحان الله فهذا أثنى على الله عز وجل، نزهه من النقائص، هذا لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس بغافل، عليم بما نعمل، مطلع عليه، قادر، ليس بمغلوب بل بصير بشؤون عباده، قهار مقتدر، حليم غالب. إذا علم هذه المعاني فقال سبحان الله وخرجت من قلبه دل على أنه يعلم أن الله قادر. فإذا علم من قلبه أن الله قادر عليم مطلع ما يجرؤ على عمل السيئات، اللي يعمل السيئات هذا غافل. لو علم قدرة الله الشاملة وأن هذا الذي يعمل المنكر في تلك اللحظة قادر على أن الله يسلط عليه ما شاء من خلقه المرض، من خلقه تلبس الشيطان، ما رأيتم من بعض الناس مصابين بصرع والعياذ بالله، وبعض الناس مصابين بسلب حال، وبعض الناس منكوبين في أمور، هذه ما جاءت إنما هي من باب الموعظة والحكمة، ونبلوهم بالخير والشر فتنة، يمكن يرجع إلى الله عز وجل. فجند الله لا يحصى، لو علم المرء ذلك ما جرأ على هذه المعصية. فلذا إذا خرج الذكر من القلب وواطأ اللسان أعلى درجات الذكر. هذه الحالة ينشأ المرء في سعادة، في أنس، في قرب من الله عز وجل. الناس في ضيق وفي كيد وهو في أنس وفي حالة الله أعلم بها من المسرة، تمر على المرء لحظات مثل هذه اللحظات. الإنسان قد يحسن الصلاة، قد يتصدق، قد يحسن إلى جيرانه، قد يبر والديه، قد يخشى الله عز وجل، يصلي صلوات فيذكر الله ويأنس به ويستغفره، فيعوضه الله مثل تلك اللحظات في بعض الأوقات. هذه من باب نعم الله على المرء، فإذا أكثر المرء ذكر الله كثرت تلك اللحظات في قلبه. ولذا كانوا يقولون اللي من لم يذق طعم الجنة في الدنيا ما يذق طعمها في الآخرة، يعني أراد يقول أن أولى مراحل الجنة هي التي في الدنيا. الشاهد أن بذكر الله تطمئن القلوب، إذا طمأن القلب هدأت الجوارح واستأنس الإنسان، وإلا لو كان القلب غير مربوط عليه. ولذا دائما أصحاب الجهاد وأصحاب قتال العدو يطلبون من الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، وإلا لو حصل في القلب وجل وخوف اضطرب الإنسان. أنت قفل السيارة وتدخل البيت وما تدري، تقول النور لا زال ضوء السيارة والع، فتهب من النوم، أو تقول البيت ما قفلته فتهب من النوم، أو تقول فلان لعله كذا ويحصل الإنسان هذه الاضطرابات فتأتيه شواغل الله أعلم بها، إنما تحصل السكينة والطمأنينة. لذلك الذي أحسن ذكر الله عز وجل ولجأ إليه فإن الله كافيه. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني والله أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. شكر الله على النعم التي أنعمها عليك، ومن الشكر أن تشكره باللسان فتحمده وتثني عليه وتذكره، ومن الشكر بالجوارح أن تستعمل تلك الطاعة، تلك النعمة في طاعته سبحانه وتعالى، ثم تقوم بشكرها بكثرة الطاعات، تكثر من الصلوات ومن الأذكار ومن الصدقات وما إلى ذلك. الله عز وجل إذا علم من العبد صدق نيته في الشكر زاده على تلك النعمة نعم أخرى. وإذا رأيت العبد يعصي الله فتكثر نعمه، فذاك استدراج وكيد ومكر، نسأله سبحانه ألا نأمن مكره. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني والله أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة. دبر كل صلاة عرفنا معناها، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احفظوا هذه الكلمات لعل الله ينفعنا بها، قولوها دبر كل صلاة. فإذا كان الصلاة الفريدة فريضة وعجزت أن تقولها مع الإمام فقلها بعد السلام. بسم الله. فلا تدعن دبر كل صلاة، ما قيد صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، يدل على ماذا؟ الإطلاق هذا يدل على العموم. قلها دبر كل صلاة فريضة ونافلة، فإنها من أجل الدعوات، وإذا ما أعان الرب عبده على هذه غفل عنه. فيقول سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المسلم يعبد ربه، لكن تختلف عبادة عن عبادة. منهم من يعبد الله يتقن العبادة يحسنها بالخشوع والتأله والرجوع إلى الله عز وجل، منهم من يعبده والقلب غافل، ومنهم من يعبده نصف عبادة، ومنهم من يعبده دون إحسان فيها، لم يحسن الوضوء ولم يحسن الخشوع، إن كان الصلاة لم يؤدي الزكاة لم يوصلها إلى أربابها أو أوصلها بنفس غير راضية، فإذا قام الحج فإنه يتعسف، قد يظلم صاحب المركوب، وقد يخون رفاقه، وقد لا يؤدي الأجر كاملا، وقد يتعسف في استعمال الحق، يقول: أنا نزلت في المخيم ودفع 3000، بدل ما أتمسح بمنديلين أتمسح بـ10، بدل ما أذهب بإبريقين أخذ 10، وبدل ما أستعمل واحد بارد أستعمل 5، وأتصدق بفلان على فلان. أراد أن يستحل ذلك المبلغ. فهذا أنا أضرب هذا المثال، وليس في الحج، في أشياء كثيرة جدا. فأنا أقول هذا لأجل الإنسان أن ينتبه ويستعمل حق الله فيما أراده الله عز وجل بالوجه الذي أراده على المقدار المطلوب منك. فالإنسان إذا خاف، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دل على أن من العبادة ما هو حسن وما هو غير حسن، ولذا قيدها صلى الله عليه وسلم بحسن العبادة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. غدا نعتذر، ما في درس، نبدأ يوم السبت إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. في أسئلة عبد الله؟ موعدنا معكم يوم السبت إن شاء الله.